بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. نواصل مع كتاب الحج من متن رسالة ابن أبي زيد القرواني، وأخذنا في الدرس الماضي قبل ذلك نشير إلى أن الحج من العبادات، كما أشار بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، من أصعب أبواب العبادات، وقد لا يتأتى إتقانه يعني كثيرا إلا بعد التجربة، لأنه يعني أموره تطبيقية كثيرة، فإذا لم يجربه الإنسان قد لا تنضبط له كثير من أحكامه. وشاع عند المالكية، خاصة مالكية الأندلس والمغرب، أنهم أصلا يعني عند كثير من علمائهم أنهم أفتوا بسقوط الحج عن أهل الأندلس. بعضهم أفتى بسقوط الحج عن أهل الأندلس لأنهم لا يرون شرط الاستطاعة، أحد شروط الاستطاعة هو الطريق السابلة، لا يرونه يعني التي متوفر فيها الأمن، يأمن في الإنسان، لا يرونه موجودا. ولذلك يقولنا عن الإمام بن رشد صاحب بداية المجتهد أنه ألحق كتاب الحج من بداية المجتهد، ألحقه بعد 20 سنة من تأليفه. ذلك كان بعضهم لا يجعله أصلا في كتبهم، وبعضهم لا يدرسه للطلاب خاصة من المتأخرين. ونحن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وصلنا للخروج يوم التروية. نحن رأينا في ترتيب الحاج أن أول شيء يبدأ به الإنسان، رأينا حكم الحاج وأنه فريضة، ورأينا كذلك الخلافة هل هو على الفوري أم على التراخي، وأنهم قولان مشهوران في المذهب، وأن القول بالفوري هو قول العراقيين من جمهور العراقيين من أصحاب مالك، والقول بالتراخي أنه قول جمهور أهل المغرب كذلك، وأن الأقرب والله أعلم يعني أن الأولى للإنسان سواء أن يبادر به تبرئة لذمة، أن يبادر بكل الأقوال الاثنين كلها رجحها طائفة من العلماء المبادرة. ورأينا كذلك الشروط، يعني شروطه أنه يشترط فيه الإسلام، وبناء على مخاطبة الكفار بفروع الشرائع، لأن الكفار في مشهور مذهب مالك مخاطبون بفروع الشريعة كالصوم والزكاة والحج، لكنها لا تقبل منهم إلا بشرط الإسلام، ثم بعد ذلك الحرية، ثم بعد ذلك البلوغ، ثم بعد ذلك العقل، ثم الاستطاعة. ورأينا المراد الاستطاعة عند المالكة، وهناك شرط آخر وهو بالنسبة للمرأة، هو وجود الرفقة المأمونة، وجود الرفقة المأمونة، وهذه الرفقة المأمونة لا يشترط فيها أن تكون، إنما يجب أن تكون رفقة مأمونة أي رجال صالحون، أي رجال صالح، سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، فيشترط فيها وجود الرفقة المأمونة. وقيل أن الرفقة المأمونة لا بد أن تكون فيها مع هؤلاء الرجال النساء، يعني هذا قول في المذهب، لكن مشهور في المذهب أنه سواء كانت رجال كلهم لكنهم رجال مأمون، أو رجال ونساء كلهم. ورأينا الخلافة في هذا، وهو حقيقة خلاف قوي، ذلك أنه روي عن بعض الصحابة كعائشة، وروي عنهم يعني جواز الحج للمرأة التي لم تجد محرما، ذلك لم تجد محرما. وإن كنا أن الأقرب من الناحية الأصولية، يعني بغض النظر عن إذا وجدنا التعارض بين، هو سبب الخلاف قلنا هو التعارض بين عمومات الآيات الدالة والأحادي الدالة على أن الحج فرض فرض والأحادي الواردة في النهي عن سفر المرأة بغير محرم. إذا من الناحية الأصولية نجد أنه لا تعارض وأنه ينبغي أن يخصص هذا العام، لكن نشكل عليه فقط ما روي عن بعض الصحابة أنه رخص للمرأة إذا وجدت الرفقة المأمونة أنها يجب عليها الحج، لذلك المسألة هي محل نظر. فإذا أرادت المرأة إذا رأت المرأة أنه يجب عليها أن تحج، ولا سيما إذا كانت امرأة كبيرة قد أمنت الفتنة وكانت الرفقة مأمونة وكان الأمن موجود، فالظاهر والله أعلم أن الأقرب أن يقال أن يعني أنه يجب أن يقال بوجوب الحج عليها عملا بمذهب المالكية وموافقة، وإن كان يخشى الفتنة أو لا يوجد أمن أو كذلك فقد يقال بالقول الآخر وهو أنه الأولى لها يعني البقاء، وأنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما أي زوجا أو أخا مطاوعا. ثم استطاع شيخ بالنسبة للمرأة يعني على حسب المال وهناك تدخل في المال كذلك في الاستطاع، هل واجب على زوجها أن يدفع لها؟ لا يجب لا يجب نعم. طيب نعم، لكن طبعا إن أعانها هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم لا لا لا يجب عليها، لا يجب على الزوج أن يوفر زوجته؟ لا لا لا يجب عليه، العلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب ثم بعد ذلك رأينا يعني الـ يعني الـ الإحرام يعني حتى يتضح لنا ترتيب الحج. الراجح في المحرم الراجح هو هذا هو الخلاف مثلا، لعل الأقرب والله أعلم أنه يقال إن كانت المرأة كبيرة لا تؤمن عليه الفتنة والأمن موجود والرفقة مأمونة وكانت المرأة كبيرة أنه يقال بوجوب الحج عليها، وإن كانت غير ذلك أنه يخشى عليه الفتنة وكانت صغيرة أنه يقال بالقول الآخر وأنه يحرم عليها، لأن المشكلة أن فيه آثار عن بعض الصحابة كعائشة وغيرها، ومثل طائفة من العلماء أيضا وافقوا المالكية طائفة كثيرة يعني من علماء السلف قالوا بعدم اشتراط المحرم وأنه إذا وجدت رفقة المأمونة أنه يجب عليه الحج. كنا رجعنا في القصة الفارطة والأقرب قوله غير المالكي. نعم. يعني لا يحل قلت هذا هو الراجح من الجهة الأصولية، يعني إذا رأينا من الناحية الأصولية أن هذا حديث خاص، يعني حديث النهي عن سفر المرأة أن هذا حديث خاص، وأن العمومات الواردة التي تأمر بالآيات الواردة بالأمر بالحج هذه آيات عامة أو خاص النهي عن السفر واليوم الآية تسافر مسيرة يوم، يعني عام. لا هو خاص بالنظر إلى من يجب عليه السفر إلى الحج، يعني آيات الواردة في السفر إلى الحج لم تستثن امرأة ولا غيرها، وإنما ولله على الناس حج البيت، إذا لم يرد تخصيص لا امرأة ولا غير امرأة، واضح؟ وإن الله كتب عليكم الحج فحجوا، واضح؟ إذا هو خطاب عام للأمة ولم نجد هنا تخصيصا للمرأة من غيرها، واضح؟ بعد ذلك وجدنا أحاديث أخرى ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب هنا ظهر هنا قد نقول أنه يوجد تعارض بين الآيات والأحاديث الآمرة بوجوب الحج على كل الأمة أن تسافر للحج، صح؟ وبين الحديث الخاص في المرأة في أنه تمنع من السفر إلا مع وجود محرم. واضح؟ هذه شروط. نعم. شروط كالاستطاعة وكذا. يعني نعم. فهل نقول بأن المرأة يشترط فيها هذا؟ فهل نقول بأن المرأة يشترط فيها وجود المحرم؟ أم لا يقال بوجود المحرم وإنما نكتفي بالرفقة المأمونة فنجعلها مثل المحرم؟ نعم. طيب بعد ذلك قلنا أنه أن الإنسان ينبغي له أن يحرم، يعني أن المتوج الحج أنه يحرم أنواع النسك الثلاثة، أنه إما أن يكون مفردا يعني أنه أراد الحج فقط، وإما أن يكون قارنا أراد أن يقرن بين الحج والعمرة، وإما أن أراد أنه يريد التمتع أي يريد أن يعتبر ثم بعد ذلك يحوش وسنتي إلى يعني أنواع هذه النسك الثلاثة. طيب الإحرام له مكان معين، رأينا له مكان معين وله أزمنة معينة، الأزمنة هي الثلاثة قلنا شوال وذي القعدة وذي الحجة، والمشهور أن ذي الحجة جميعا وليست العشر العشر ذي الحجة كلها. الميقات المكاني عندنا ذي الحليفة لأهل المدينة، وعندنا الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وعندنا ذات قرن المنازل لأهل نجد، وعندنا يلملم لأهل اليمن، وعندنا ذات عرق لأهل العراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني لأهل هذه المدن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني كل من مر من هذه المواقيت فينبغي عليه أن يحرم من هذه المواقيت. طيب إذا أما إذا يحرم فيجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت. إذا تجاوز الشخص هذه المواقيت بغير إحرام يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجوع إن رجع بغير وهو لم يحرم لم يجب عليه دم. طيب تجاوز هذه المواقيت حرام. طيب إذا تجاوزها يؤمر بالرجوع يجب عليه أن يرجع. إذا رجع وهو لم يحرم بعد لم يلبس إحرامه لا دم عليه، لبس إحرامه هناك وأحرم ولا شيء عليه. إن لم يرجع أو رجع بعد أن أحرم فعليه دم، يجب عليه دم. طيب الإحرام قبل هذه المواقيت هو مكروه فقط، يعني أن الإنسان مثلا يحرم من تونس مثلا يريد الحج ويحرم من تونس مثلا أو يحرم من المدينة أو يحرم هو مكروه فقط عند جمهور العلماء، هو مكروه فقط من المالكية وليس بحرام. لذلك هذا يحل لنا إشكال مثلا أنه إذا كان الإنسان يصعب عليه أن يلبس الإحرام في الطائرة أو أن الطائرة ستربط به بعد الإحرام، هنا نقول ماذا يحرم قبل أن يصل إلى الميقات ولا شيء عليه، لأن في تجاوزه للميقات إيجاب دم وفعل محرم، يعني فعل محرم عند جميع العلماء، وقبل ذلك إنما هو مكروه فقط. طيب إذا أراد الإنسان أن يحرم من هذه المواقيت هناك بعض الأشياء المستحبة التي ينبغي عليه فعلها. آكد هذه المستحبات هي الاغتسال، والاغتسال هو آكد هذه المستحبات، وهذا الاغتسال هو أحد الاغتسالات الثلاثة التي تستحب في الحج. أول الاغتسالات الثلاثة التي تستحب في الحج هو الاغتسال لمن أراد الإحرام، وهذا الاغتسال ينبغي أن يتدلك فيه وأن يتمضغ ما استطاع، لأنه مقبل على أيام ينبغي له لا يستطيع فيها أن يحك جسده ولا أن يزيل عن الأوساخ وغير ذلك، فينبغي له أن يغتسل. طيب وكذلك أن يقلم أظفاره ويحلق شعره ويحلق شاربه وكذلك يحلق العانة وينتف الإبط، يعني خصال الفطرة يفعل منها ما شاء. أما الرأس فالأفضل له أن يتركه لماذا؟ يعني حتى يبقى أشعد، لبقاء الشعر، ولأنه أيضا سيحلقه أو سيقصره بعد أن ينتهي من حجه وعمرته. طيب إذن هذه المسائل هي من المستحبات عند الحرم. بعد ذلك يتجرد من المخيط كله ومن المحيط، وهذا سيكون لنا، أي يتجرد من جميع ما هو مخيط وكذلك من جميع ما هو محيط به، وسيأتينا هذا من كلام المصنف. ولا يلبس الرداء والإزار فقط، ولا يلبس نعلين فقط، ولا يلبس الخفين. فإن لم يجد نعلين، يعني لم يجد الخفين، قطع الخفين من أسهل من أسفل الكعبين، يعني لبس الخفين لكنه يقطعهم من أسفل الكعبين، وهذا سيأتينا من كلام المصنف. بعد هذا بعد أن يفعل المصنف هذا يستحب له كذلك أن يهل بالإحرام بعد صلاة وهل هذه الصلاة هل تغني عنها الفريضة؟ يعني إذا كانت فريضة يعني صلى الظهر مثلا ثم يحرم، من المالكية وغير المالكية في المقولة أنه تشرع أنه يستحب ركعتان غير الفريضة ينبغي الإنسان أن يفعلهما، ويسمون هاتين الركعتين ركعتا الإحرام، ركعتا الإحرام، ويقرأ فيهما، ويستحسن عندما أنه يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص. ويستحب طائفة من العلماء، لكن بالنظر إلى الأدلة ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى يعني الفرض، الخلاف هل صلى الصبح ثم هل بعمرته صلوات الله وسلامه عليه أم صلاة الظهر، وقع خلاف بين العلماء، لكنه إنما صحيح أنه إنما يعني إنما صلى الفرض فقط. طيب إذا الظاهر أن هاتين ركعتين يعني فعل الإنسان مثلا بعد أن توضأ بعدها صلى هاتين ركعتين للوضوء أو من أجل الخروج من خلاف فذلك له. أما المالكية فإنهم يقولون إن كان الوقت ليس وقت تحل فيه النافلة فالأولى له أن يصبر حتى تحل له النافلة، ثم يعني كان بعد العصر مثلا أو بعد طلوع الفجر مثلا بعد صلاة الفجر الوقت التي لا تحل فيه النافلة أن يصبر وأخر إحرامه حتى وقت تحل فيه النافلة، لأنهم يقولون باستحباب هاتين الركعتين. طيب بعد ذلك بعد أن أحرم من الميقات يذهب يلبي، ويجب عليه في الإحرام يجب عليه أن تقارن تلبيته إحرامه، يعني إذا أحرم أي نوع النسك والمعين، وهذا الإحرام يكتفي فيه النية، يكتفى بالنية على الصحيح نقل العلماء أنه تكتفي النية، لكن لا بد أن يتعلق بهذه النية ما يدل عليها من قول أو عمل، من قول كالتلبية أو عمل ك يعني لبس المخيط أو كالتوجه بدابته أو التوجه إذا كان ماشيا مثلا يتوجه إلى جهة البيت الحرام. طيب بعد ذلك قلنا يواصل هذه التربية، والصحيح أفضل في هذه التربية وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بحد يجادر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي هذه التربية وكان يسمع الصحابة، حديث جابر في صحيح مسلم وهو عمدة في باب الحج، أنه كان يسمع الصحابة يهلون بغير تربيته صلوات الله وسلامه عليه، فلهم كذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يعني روي عن بعض الصحابة ألفاظ غير هذه الألفاظ الواردة في هذه التربية، لكن أفضل تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التربية عند المالكي كذلك يجب أن تكون مقارنة للإحرام، فإن انقطعت عنه بوقت طويل وجب عليه دم لانقطاعه، بعد ذلك يبقى يجدد هذه التربية كلما تجددت حاله. فإذا على مثلا إلى شرف جدد التربية، وإذا نزل جدد التربية، وعند ملاقات مثلا عندما يلتقي بالناس يجدد التربية، وهكذا كلما تجددت من حال فعل هذه التربية. طيب قلنا كذلك يستحب له أن يرفع الصوت بها بالتربية، طبعا هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فالأفضل لهن يعني السر بها. نعم. ثم بعد ذلك إذا دخل مكة يواصل هذه التربية حتى إذا دخل مكة يمسك عن التربية. إذا دخل مكة أو حتى إذا دخل قلنا قولين، إذا دخل مكة أو حتى إذا دخل البيت الحرام. هناك تفصيل آخر، أن بالنسبة نحن تركنا مسألة أيضا، أن المواقيت هذه تبيهم عينا حتى نرجع لها، أن المواقيت هذه المواقيت المكانية التي ذكرناها هذه بالنسبة للآفاق، يعني بالنسبة لشخص القادم من الآفاق، أما بالنسبة لأهل مكة ولمن هو بين الميقات وبين مكة، فإن الذي هو بين الميقات وبين مكة يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، والذي هو من أهل مكة يحرم من مكة. واضح؟ طيب إذا كان الشخص من القادم من الميقات فإنه يمسك عن التربية، مثلا يمسك عن التربية حينما يدخل مكة، حينما يدخل مكة، بينما الذي أحرم من مكة لا يمسك عن التربية إلا إذا دخل للحرم، وكل ذلك واسع، كل ذلك واسع. طيب ثم بعد يمسك حتى يطوف ويسعى، قال المصنف رحمه الله، ثم يعاودها حين تزول الشمس، يبقى يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، يعني أنه بدخول إلى مكة وبدخول إلى بيت الحرام يمسك عن التربية حتى ينهي من الطواف ويبتدي كذلك من السعي، ثم بعد ذلك يعاود التربية كلما تجددت له الحال، هكذا يعاود التربية. متى يقف من التربية؟ متى يوقف التربية أيضا؟ يوقف قام المصنف حين يروح من مصلى، حين تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلى. هذا هو القول مشهور أيضا في المذهب. وفيه قول آخر رجحه غير واحد وهو الأقرب وهو الأصح لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل صلوات الله والسلام عليه، أنه لا يقطع التنبية حتى يرمي الجمرة، حتى يرمي الجمرة أي في يوم العاشر ولا يقطع فيه التنبية. طيب نعم، مباشرة بعد أن يطوف ويسعى بالشروط التي يعني حال الطواف التي ستتنا يواصل التنبية، متى يقطع التنبية؟ هل يقطعها يوم عرفة أم يقطع عند رمي الجمرات؟ هذا هو الخلاف، الراجح أنه يقطعها عند رمي الجمرات. طيب هذا المقارن يعني الاثنين، يعني هنا هو حتى المتمتع يوصل التلبية أيضا. نعم. المتمتع لا، المتمتع سيتحلل هنا حينما يطوف ويسعى سيتحلل ويقطع التلبية. نعم، يقطع التلبية كان، وكذلك المعتبر سيقطع التلبية، أما بالنسبة للقارن أو بالنسبة للمفرد يواصل التلبية. بالنسبة للمتمتع انتهى هنا مثلا بعد الطواف وبعد السعي، من كان معتمرا يحلق ويقصر وانتهى، من كان معتمرا فقط وليس بحاج. وكذلك من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، هنا كذلك بعد أن يتم الطواف وسعيه يتمتع ويبقى حتى يهل بالحج. طيب فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، يعني إذا دخل مكة مباشرة ويستحب له أن يدخلها مباشرة، أن لا يستغرق وقتا طويلا، إنما يضع رحله فقط، يحط راحلته ثم يتوجه إلى البيت الحرام، لأن هذا هو مقصده، ولا ينبغي أن يشتغل بما يشغل عن البيت الحرام، لأنه جاء قاصدا لهذا البيت إذا لا يشتغل إلا بما يحتاجه إذا أراد أن يعرف عنوانه أو ما يحتاجه فقط، ثم بعد ذلك يتوجه مباشرة للبيت الحرام. طبعا في طريق إلى دخول مكة يستحب له كذلك أن يدخل من كداء، وكداء هي الثنية، الثنية هي الطريق تماما في لغة التونسية، يعني الثنية كداء، وهي التي دعا على مكة أنه يدخل منها، وهي التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من كداء. إذا أراد أن يخرج يخرج من كداء بالضم والقصر، وكداء بالفتح وبالمد، لذلك لضبطها يقولون افتح وادخل وضم واخرج. طيب فإذا دخل مكة قلنا فليدخل، دخل من الطريق فليدخل المسجد الحرام، ويستحسن كذلك أن يدخل المكان الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم، وهو باب بني شيبة ويسمى باب بني مناف، والآن يسمى باب السلام. هذا إن تيسر له. طبعا الآن قد لا يتيسر هذا بسبب الزحام وبسبب كثرة الناس، فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي الناس ولا حتى يحرج نفسه، فليدخل من حيث تيسر له. طيب بعد أن يدخل مباشرة يذهب إلى الحجر الأسود، فيستلم الحجر الأسود إذا طبعا إن قدر عليه، وإلا وضع يده عليه ثم وضع يده على فيه، أو لا أو يعني أشار إليه بعود مثلا أو محجن وضعه عليه ثم وضع على فيه، أو أشار إليه فقط طبعا. ويحرص على الحجر الأسود ولا بأس بقليل من الزحام، بشرط لا يكون فيه أذية الناس، لأنه لا يمكن أن يمارس الإنسان هذه العبادة، لأن عبادة الحجر الأسود يقول ما هي العبادة التي لا يمكن للإنسان أن يفعلها، يعني في الكون كله إنما يفعلها إنسان واحد، لأن الوقت الذي يقبل فيه الإنسان حجر الأسود لا يمكن لشخص آخر أن يقبله معه. طبعا لا بأس بقليل من الزحام، بشرط أن يعلم أنه لن يؤذي مسلما ولن يختلط كذلك بالنساء ولن يلمس جسدا محرما. فإذا لم يأمن هذا، أمن أن يؤذي الأولى له أن يترك هذا، فلا يفعل معصية من أجل الوصول إلى يعني سنة المستحب. طيب حجر الأسود بعد ذلك يطوف، بعد أن يستلم الحجر الأسود يبدأ في الطواف في البيت كما مر معنا، يجعل البيت على يساره ثم يطوف بالبيت، طبعا يجعل يخرج عن الحجر الذي هو يعني أصلا من البيت، وشربوان البيت أي بقايا التي هي من بقايا البيت يكون في الخارج خارجا عنها، ويجعل الحجر الأسود على يساره ثم يبدأ بالطواف. طيب إذا مر بالركن اليماني، وهو الركن الذي بينه وبين الكعبة ركنان، استلم كذلك هذا الركن استلمه، ثم بعد ذلك يطوف، ويستحب له أن يقبل الحجر الأسود أو يشير إليه كلما مر كل شوط، وكذلك بالنسبة للركن اليماني نعم يستلم بيده ولا يقبله. كيف يشير؟ هكذا يلزم اليمنى، الظاهر أنه يلزم من اللزوم والرجوب، لكن الأقرب أنه يكون بالسنة أنه باليمنى، هذا هو الأقرب. الله أعلم. نعم نعم ليس على سبيل اللزوم، لا لا هو حتى يعني إن ترك الإشارة لم يفعل محرم، إن ترك التقبيل أصلا. طيب ثم يعني الركن اليماني لا يستلمه بفيه ولكن بيده فقط، ويضعه على فيه من غير تقبيل. طيب إذا تم طوافه فإنه يصلي ركعتين عند المقام، هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نصر فيها حديث جابر عند النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين عند المقام عند مقام إبراهيم، يجعل بينه وبين الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ويقرأ فيهما بسورة بالكافرون وبسورة الإخلاص، هذا ما يستحب. ثم بعد ذلك إن قدر كذلك أن يستلم الحجر، بعد ذلك يكون أنهى الطواف ثم يبدأ بالسعي. هذا الطواف يسمى طواف القدوم، هو طواف واجب، لذلك من تركه وجب عليه دم. لا هذا الطواف أيضا هو طواف واجب. نحن إذا أردنا أن نضبط كذلك الحج نستحضر الأركان، نستحضر الأركان حتى تبقى الصورة واضحة. أركان الحج فقط هي أربعة: الإحرام، ثم السعي، ثم الوقوف بعرفة، ثم الطواف الإفاضة. هذه هي الأركان، هذه الأركان لا تنجبر بالدم، من ترك ركن منها فقد بطل حجه، قد بطل حجه. غير هذه الأركان هي الواجبات وهي التي تنجبر بالدم. هذا أيضا ييسر علينا معرفة ماذا؟ معرفة الأشياء التي تنجبر بالدم، معرفة موجبات الهدي عند المالكية، يمكن أن نضبطها كذلك بأن أكثرها بأن كل الواجبات هي يجب فيها الدم بالنسبة لمن تركها. واضح؟ إذن هذا يحصل عندنا طائفة كبيرة أو طائفة من الأشياء التي يجب فيها هدي. طيب ثم يستلم الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقف على الصفا ويعني بعض العلماء استحب له كذلك أن يقرأ ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الصلاة، قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. شيخ، يعني بالنسبة للمرأة الحائض إذا قدمت إلى مكة، يعني نعم، لا تستطيع أن تطوف طواف القدوم، لا تستطيع أن تطوف طواف القدوم، تسعى ثم تواصل بعد ذلك أذعى الحج. نعم، لا ليس عليها دم، يعني هي معذورة. نعم، لا ليس عليها دم، ممكن أن تؤخر الطواف. لا، طواف القدوم لا، سيكون طواف الإفاضة فيما بعد، يعني حتى على طواف القدوم. هي معذورة، لكن هل يجب عليها دم أم لا يجب عليها؟ لا أذكر. نعم، طواف القدوم واجب، طواف القدوم واجب، من تركه يجبر بالدم، يجب على الإنسان أن يقدمه. طبعا إذا لم يفعله فقد فعل محرما ووجب عليه الدم، إن حبسه وعذر وجب عليه الدم، وبعد ذلك يفعله بعد أن ينهي. يعني شخص أتى مسرعا، يعني خاف أن يفوته يوم عرفة مثلا، واضح، جاء مثلا لا يستطيع، وهو يسمونه مثلا الفقهاء يسمونه الشخص المراهق، يعني خاف أن يفوته يوم عرفة، لا يستطيع أن يطوف طواف القدوم، يؤخر طواف القدوم. طبعا لا يسعى، لا يسعى، لأن السعي كذلك إنما يشترط فيه أن يكون قبله الطواف، لابد أن يكون قبله الطواف، يذهب ثم بعد ذلك سيطوف طواف الإفاضة، ثم بعد طواف الإفاضة يسعى. طيب، قلنا ثم يخرج على الصفا، ويقف على الصفا ويدعو كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب له أن يعلو الصفا، هذا بالنسبة للرجل، ما بالنسبة للمرأة. طبعا في الطواف تركنا في الطواف أنه يستحب له أن يخب في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف، يعني يسرع خبط ضرب من السرع، يعني الأشواط السبعة الثلاثة الأولى من الطواف يستحب له أن يرمل فيها أو يخيب، يعني أن يسرع يجري فيها الثلاثة. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة لأن قريش تكلموا فيهم فقالوا أنه قد أصابهم وباء مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الصحابة بمظهر القوة. طيب، هذه المسألة هي من المسائل، هي تفيدنا بمسألة أنه زالت العدة الآن مثلا، وزالت بعد ذلك، وبقي هذه الأشياء، هذا الشيء مستحب، هذا يؤكد لنا أن كثير من المسائل هي وإن كانت لها علة لكن كانت لها سبب، لكن ما دام استحبت فلا ينبغي أن يقال أن كل هذه الأشياء أنها تدور مع علتها وجودا وعدما، فينبغي أن نقول باستحبابها لأنه زال معها. هاي نجد لها، إذا تأملنا نجد لها يعني أشياء كثيرة. مثلا قد يقول شخص سريع مثلا أن الألم مثلا يستحب المؤذن مثلا أن يضع أصبعه وأن عند الحالتين مثلا أن يتوجه، يقول مثلا هذا يعلن مثلا بأن يقول مثلا هذا كان من أجل أن يكون أبلغ لصوته، الآن وجد آلة رفع الصوت، فهل نقول به؟ فلنقول بأن هذا لا يستحب نظرا لأن هذه العلة، الظاهر أنه هذا لا ينبغي أن يقال، وأن الأولى فعل هذه السنة لأن باب التعبد وارد وباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجد أصلا صحاب، ما هي؟ نعم نعم نعم، واستحبه العلماء. طيب، بعد ذلك حينما يرقى الصفا، وبالنسبة لرقي الصفا يستحب أن يعلو الصفا ثم يتوجه إلى القبلة، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف هناك ساعة مثلا للدعاء. طيب، بعد ذلك إذا وصل إلى بطن المسير، وهو الآن موضوع عليه علامات خضر، إذا وصل إلى ما بين الصفا والمروة يتوجه، بعد الصفا يتوجه المروة، حين يصل إلى بطن المسيل، يعني بطن واد بين الصفا والمروة، والآن يضعون له علامات خضر، يستحب له هناك أيضا أن يسرع، أي أن يخب في مشيه فيسرع. نعم، في كل الأشواط، حتى إذا أيضا رقع على المروة كذلك دعا أيضا، ثم بعد ذلك حتى يقف بكليهما أربع وقفات. طيب، ثم حتى يقف عند الصفا أربع وقفات، ويقف كذلك عند سيقف عند الصفا أربع وقفات، ويقف عند المروة أربع وقفات. والأصل في ذلك حديث جابر أيضا، غير من الحديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوف يعني قدر من الزمان، يعني ليس في حد، لا نعم، يدعو بما شاء. نعم، ثم يخرج بعد ذلك، هنا مثلا سيخرج يوم التروية إلى منى، يوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة، سيخرج الحاج. طيب، إن كان متمتعا يهل، هنا سيبدأ عليه أن يحرم، يخرج إلى الحيل ثم يحرم ثم ثم يذهب إلى التروية، وما إن كان قارنا أو مفردا فهو باقي يخرج إلى منى، فيصلي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هنا في منى يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليهم بالقصر، يصليهم قصرا. وصل ذلك أيضا يعني في النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض الصحابة يوم سمي يوم التروية قالوا من الري، أي أن الناس كانوا يحملون من سقاية الماء من الري، أن الناس كانوا يحملون معهم الماء في نظرا لي يعني الحر ولما يحصل فيه من العطش الشديد. شيخ أحرم من قبل يوم إذا كان متمتع، المتمتع بعد أن يسعى يعني سيبقى على سيلبس المخيط ويتحلل من الإحرام، ويبقى ينتظر حتى يأتي الحج فيحرم بالحج، يلبس إحرامه ويحرم. نعم هذا للمواقيت أو يحرم يحرم من مكانه. نعم. لا يصلي جمع تقديم. لا هنا ليس فيها الجمع، إنما فيها التقصير فقط. منى فيها التقصير فقط وليس فيها الجمع، إنما يصلي فيها. طيب المبيت بمنى يعني هو المصنف قال يصلي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، إذن بات في منى، هذا هو المستحب. والأصل في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها، قال أن الصحابة رضي الله عنهم عن طائفة منهم المبيت خارج منى، فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني خرجت إلى منى، خرجت بعد أن دخل الليل وذهب ثلثه، وروي ذلك عن ابن الزبير أنه خرج يوم التروية إلى منى بعد أن صلى الظهر. لذلك فضل عين عن مكة لا أعرف كم كيلومتر، لكن 10 كيلو. نعم قال لك 10 كيلو. طيب يخرج إلى منى بيتها، طبعا مستحب. نعم المبيت فيها مستحب. نعم. طيب ثم بعد ذلك المصنف قال ولا يدع التلبية، طبعا قال المصنف رحمه الله ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى المصلى. هذا لاحظتم أن فيه ماذا؟ قال ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى المصلى. فيه مرة معنا هذا الحكم، هذا فيه تكرار، لأن المصنف قال لنا أنه إذا دخل مكة أنه يمسك عن التلبية ثم يعاودها حتى يروح إلى يوم عرفة، لذلك أكدها لنا هنا أيضا، قال لا يدع التلبية، أنه في يعني في ليلة منى وفي اليوم يوم التروية وهو اليوم الثامن يواصل التلبية في ذلك اليوم. طيب حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلى. طيب يبقى يدعو يوم عرفة؟ يدعو لا الآن لم نصل إلى عرفة، الآن في يوم التروية، هو قال ولا يدع التلبية في هذا كله، في هذا كله يعني في ماذا؟ يعني في يوم التروية، وقال ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا يدع التلبية في هذا كله، يعني حتى تزول الشمس من يوم عرفة. أي أنه يواصل التلبية، يبقى يواصل التلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفة، حينما تزول الشمس ويذهب إلى جبل الرحمة حينئذ، يعني في القول الشهر المصنف أنه يقطع التلبية حينئذ ويشتغل بالدعاء ويقطع التلبية، على أن التلبية ليست متضادة مع مثلا مع الدعاء، الإنسان يبقى يلبي كل ما تجد به حال ويسكت كذلك، ثم يواصل الدعاء ويدعو لنفسه ويدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يواصل التلبية يلبي كذلك ويقطع هذا ما يتجدد به حال لبى. واضح؟ طيب نعم. ثم قال وليتطهر قبل رواحه، إذن هنا رواح إلى ماذا؟ بعد أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، أي يبيت بمنى بعد الفجر، إذن هو سيروح إلى عرفة. هنا يستحب له كذلك، هذا هو الغسل الثاني، الغسل الثاني ما هو؟ الغسل عند دخول مكة، إذن الغسل الأول هو الغسل عند الإحرام، وهذا أكد، الغسل الثاني هو الغسل عند دخول مكة، الغسل الثالث هو الغسل عند عرفة. وهذا الأصل فيه يعني أدلة كثيرة، منها مثل ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل عند إحرامه ويغتسل لدخول مكة ويغتسل عشية عرفة. قال وليتطهر قبل رواحه. طيب هنا يذهب، سيذهب إلى يوم عرفة، فيذهب إلى يعني إلى نمرة، إلى المسجد النمرة، هنا يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم استنانا، يجمع بين الظهر والعصر مع الصبح. نعم يعني يوم عرفة يغتسل. نعم عرف. يوم عرفة يغتسل، يعني حينما يروح إلى عرفة يغتسل بعرفة. نعم نعم. فيجمع هنا يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يسمى له يجمع جمع تقديم مع الإمام. طبعا المالكية هنا أيضا شدد العلم مثلا، هنا يقول لك مثلا مع الإمام، لأن كان الشأن في زمنهم أن الإمام، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يعني أرسل أبو بكر يعني على رأس الحج ليحج، وكان الولاة بعد ذلك إما أن يحج يعني أمير المؤمنين، إما أن يحج، وإما أن يؤمر شخصا على الحج. لذلك ينبغي أن تفعل هذه الأفعال مع الحج، لذلك من تقدم على الإمام ينبغي أن ينتظر حتى يجمع مع الإمام. طبعا هذا قد لا يتصل الآن مثلا في قرأنا عفوا عند الشيخ يستدي في الصلاة. نعم. يعني هنا لا يشترط الدخول إلى عرفة، يعني عندما يدخل وقت الظهر مباشرة يصلي جمع تقديم، يعني ظهر ولو لم يصل إلى عرفة. هذا فرادة. نعم. يدخل فرادة ويعني يصلي فرادة إذا لم يكن مع إذا دخل وقت لم يكن مع الإمام ولم يصل إلى، يعني هو في التاريخ دخل وقت الظهر يجمع ويصلي، يعني استشرت فيه الجماعة يعني. إذا نعم، لكن إذا تأخر لعذر. أما إذا كان مع الإمام أو لم يدفع مع دفع الإمام مثلا، إذا راح الإمام لم يروح معه فإنه لا يجمع. نعم، إنما يجمع. هذا مما بناه المالكية على قضية الإمام، على أنه يجمع بجمع الإمام. أدري شيخ اللي خلف فيها وفلان. طيب قلنا وليتطهر فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام. نعم، جمع تقديم وتقصير. طبعا الذي يقصر إنما هو المسافر. أما أهل عرفة لا يقصرون، إنما يجمعون فقط. أهل عرفة لا يقصرون. وكذلك بالنسبة حينما يأتينا أيضا جمع الذي سيأتينا الآخر، طبعا إنما يجمع من لم يكن من أهلي، إنما يجمع من لم يكن من أهل المزدلفة. كذلك أهل عرفة، من كان من أهل عرفة لا يجمع هذا الجمع وإنما يقصر. لا يصلي مع الإمام صلاة الجماعة. نعم. لا يصلي مع الإمام. لا يصلي عرفة. إذا كان لا يقصر. وقت قام جماعة. إذا كان لا يقصر لا يصلي معه. ولا يصلي. لا يصلي ويتم. نعم، يمكن يصلي وإذا سلم الإمام أتمه صلاته. نعم، إذا صلى مع الإمام أتم هو صلاته. نعم، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام. ثم فضل يجوز مع صلاه المأموم يكون مقصر، يعني أنا مانيش مقصر لكن الإمام مقصر، يعني فيها قلب الكرامة، يعني لازم يكون يعني بظهر، يعني واجب، يعني ليس واحد مقصر أو واحد يكون يعني في متنفل والآخر يكون يعني لكن المقصر هو الإيمان. المقصر هو الإيمان. يعني حتى بعد الإمام أنت ثم تتم. نعم نعم. طيب ثم يتطهر قبل الرواح، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام جمعة، قلنا جمعة تقديم. طيب هنا جمعة تقديم يسن كذلك في جمعة تقديم السنة، هنا أيضا يسن له الخطبة للإمام، يعلمهم فيها كذلك يعني أحكام المناسك. ثم بعد الصلاة الخطبة. إيه بعد الصلاة. طبعا هذه الصلاة هنا بأذانين وإقامتين كما هو في مشهور المذهب، يعني هذا الجمع، يعني جمع الظهر والعصر جمع تقديم، أنه يكون بأذانين وإقامتين في المشهور. يعني استدلوا قالوا بأن الأصل هو أنه لكل صلاة، المالكية قال بأن الأصل أن لكل صلاة يعني أذانها وإقامتها، فإذا يعني قدمنا أخرى عن وقتها فيبقى لها تقدم، لكن لا يعني يبقى معها أذانها وإقامتها. نعم، لكن نعم لا الله أن المعمول به هو القول الراجح، وما صح في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم بأذان واحد وإقامتين، أنه بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الأرجح وقول في المذهب أيضا. طيب بعد ذلك يذهب الحاج من مسجد نمرة ويذهب إلى يعني إلى عرفة، ما زال يعني الآن يذهب، كانوا في نمرة وهي أقصى مثلا الحج، ذلك سيذهب بعد الزواج، سيذهب إلى إلى عرفة يستحب له أن يقف في جبل الرحمة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى واقفا يدعو. لأحسن قالوا أن يركب لكن استطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه راكبا، فإن لم يستطع فواقفا، فإن لم يستطع فقاعدا هكذا حسب استطاعته، ثم يبقى يدعو في يوم عرفة. ويوم عرفة ورد في فضله يعني حادث كثيرة، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يوم عرفة أنه من أفضل الأيام أيضا، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بذلك الجمع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يبقى الإنسان يدعو يوم عرفة بما شاء من خير الدنيا والآخرة. إخوانا يقول الواجب هو يعني الوقوف بعد الغروب. نعم سنتي. طيب نتوقع الصلاة. نعم. ثم قلنا يعني يروح مع الإمام إلى مكان الوقوف في عرفة ويبقى يدعو معه في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم معه يعني عائد على الإمام. نعم عائد مع الإمام. نعم. فيقف إلى مكان عرفة، وفي مكان من جبل عرفة فيه يسمى جبل الرحمة في وسط عرفة في عرفة. نعم هو قال هو مكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل مكان في عرفة، قال هو أفضل يعني هو الأفضل، وعرفة كلها موقف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفة كلها موقف، يقف الإنسان حيث شاء ويبقى يدعو في ذلك اليوم. طبعا في هذا اليوم يكره له أن يصوم، يكره له أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم فيه، بينما يعني يستحب للباقي جميعا لغير حاجة أن يصوم يعني ويتأكد في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. طيب إلا إذا كان الشخص متمتعا، لأن يعني المتمتع يعني الذي لزمه هدي ولا هدي عليه سيصوم 3 أيام في الحج، أو شخص كان لزمه يعني دم كذلك لزمه دم في أحد الأفعال التي هي من قبل يوم وقوف عرفة، كمن ترك مثلا الطواف أو من يعني لزمه دم في الإحرام وغير ذلك، سيلزمه أن يصوم حتى يكون صائم من ذلك اليوم، ويكون حتى بل يكون صائم، قد يكون صائم يوم التروية أو قبله إن كان أحرم قبل إن كان يعني محرما قبل ذلك، حتى يكون صام 3 أيام، حتى يصوم 3 أيام في الحج. ثم عرفة ثم يفطر يوم العيد ثم يصوم بعد ذلك أيام من طبعاً أيام من التشريق. يصوم أيام التشريق. طيب ثم الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة المالكية هو الركن، عندنا الركن الآن هو الركن الثالث من أركان الحج. انفرد المالكية من بين جميع العلماء بأنهم قالوا أن الركن إنما هو الوقوف جزء ولو لحظة يعني قليلة بعد غروب الشمس من ليلة يعني من الليلة العاشرة من عرفة ليلة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، أن يقف جزءا قليلا ولو كان مارا مثلا إذا قصده ولو بالمرور فقط، واضح، ولو جزء قليل هذا هو الركن. وأما الواجب فهو الطمأنينة قدر السجدتين، وهذا هو الواجب أنه يقف هناك مثلا قدر ويطمئن قدر الجلسة بين السجدتين، قدر الجلسة بين السجدتين فيحصل على الواجب ويحصل كذلك الركن. أما الركن فهو الوقوف بعد الليل بعد غروب الشمس. إذن طيب ولذلك قال المصنف فيقف معه إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس بعد أن يتحقق غروب الشمس ويطمئن قليلا ثم يفيض حينئذ يفيض من عرفات. قال مالك أن هذا هو الركن، وأما الوقوف قبل ذلك فإنما هو واجب فقط وليس بركن. طيب قولهم قال أن الوقوف في عرفة في أي ساعة من ليل أو من نهار أنه حصل الركن، في أي ساعة من ليل أو من نهار، واضح أنه بمجرد الوقوف في عرفة أنه قد حصل له الركن حتى بعد المغرب قبل أن يطلع الفجر ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر يعني صبيحة العاشر، صبيحة اليوم العاشر يوم النحر، قبل أن يطلع الفجر إذا وقف الإنسان ذلك أو وقف في طوال يوم عرفة فقد حصل، على خلاف بينهم يعني في من وقف بعد قبل لم يقف يعني بعد المغرب هل يلزمه دم أم ليس دم، لكن حجه صحيح لأنه أدى الركن. أما المالكية فالركن عندهم قلنا وهذه انفرد بها مالك، لذلك قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ابن عبد البر مالك قال بقول مالك في أن الركن هو الوقوف بعد الغروب، إلا لا أعلم أحدا قال بقول مالك من العلماء، لذلك هذه المسألة انفرد بها. بعد الغروب من يوم عرفة. بعد الغروب من يوم عرفة، يعني ليلة ماذا؟ ليلة العاشرة. العاشرة بعد الغروب قال ان هذا هو الركن، واضح هذا هو الركن. المالكي يستدل طبعا بالوجوب والركنيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفض من عرفه الا بعد ان غاب قرص الشمس. طيب هذا دليل على الوجوب، لكن استدلال على الركنيه قالوا كذلك ان رواه مالك في الموطا عن عبد الله بن عمر انه قال من لم يقف بعرفه من ليله المزدلفه لم يتم حجه، ومن وقف بعرفة ليلة المزدلفة فقد تم حجه، فقد أدرك الحج. ومن لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة أي ليلة العاشرة فقد أدرك الحج. نعم، هذا هو دليل المالكية، قالوا بأن هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دليل على الركنية. خالفهم بذلك الجمهور، وقولهم والظاهر أنه هو الأرجح قول الجمهور بحديث غير ابن حديث، ومنها حديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، أي ليلة الجمع في مزدلفة، فقال يا رسول الله قدمت من جبال طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذا. والحديث يعني أصحاب السنن وهو حديث صحيح، فقالوا أن يذهب الجمهور إلى هذا الحديث، فقالوا بأن الركن أنه هو الوقوف، ولعل هذا هو الأقرب، هو الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو من نهار، ولعل هذا هو الأقرب وهو الراجح إن شاء الله. يعني وقت قليل يعني. يوم التاسع. نعم. حديث ابن عمر صحيح. نعم. رواه مالك في الموطأ. لكن من علي بن عمر، موقوف على عبد الله بن عمر. وله أيضا له دلالات أيضا، قد يكون قول عبد الله بن عمر أنه لا يحمل على من أدرك مثلا، هو قال من أدرك الوقوف، من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة، أو من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة فقد فاته الحج، قد يقصد من لم يعني من لم يستطع أن يقف في النهار، يعني بالنسبة للشخص الذي جاء من الآفاق، واضح جاء من الآفاق ثم لم يدرك حتى الوقوف بعرفة أن هذا الشخص هو الذي قد فاته الحج، بينما شخص وقف اليوم هنا في أذر عبد الله بن عمر لا ذكر له لمن وقف في النهار، واضح؟ قد يكون ماذا نقول في المالكي الذين يقولون لا حج له من لم يقف بعد المغرب؟ نقول أن الإنسان أن هذا هو الأفضل طبعا يفعل، لكن إن عجز الإنسان ولم يستطع وكان بسبب غير ذلك أن حجه إن شاء الله صحيح، وأن قول مالك ليس براجع، لذلك المسألة التي فرض بها مالك عن جميع الأئمة رحمه الله. شيخ، أقوم الجمهور الحديث أصحاب السنة. نعم، حديث عروة بن مضرس الطائي، عروة بن مضرس الطائي. نعم. طيب، بعد الوقوف في عرفة وبعد الدعاء، وأن يوم عرفة هو يوم الحج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مع ذلك يدفع بدفع الإمام أيضا، هنا أيضا يدفع بدفع الإمام، يعني الحجاج يدفعون بدفع الإمام إلى مزدلفة، فيصلون معه بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيتون ليلتهم تلك بالمزدلفة، يبيتون ليلتهم تلك بالمزدلفة، المستحب هو المبيت بها، قال مستحب المبيت بها، وهذا هو اللي أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه، وأوجب المالكي الوقوف بها قدر يعني أن ينزل راحلته، قدر إنزال الراحلة، الوقوف بالمزدلفة قدر إنزال الراحلة، قالوا هذا هو الواجب، وأما المبيت فهو مستحب فهو سنة فقط. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم بعض أهلي، كما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله إلى منى، قدمه إلى منى، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم ضعفة أهله وصبيانهم، يقدمونهم إلى منى كي يرموا في أول النهار قبل أن يأتي الناس هذا في الموطأ. وفي الصحيحين أيضا أن عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك. فقال المالكية أنه ما دام يعني رخص لبعضهم أنه أن هذا ليس بواجب، وأن الواجب إنما هو قدر إنزال الرحل فقط. طبعا في هذه الليلة أيضا في ليلة المزدلفة كنا يستحب المبيت فيها. ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم يعني ضجع بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يذكر فيها عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والمالك يستحبون أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى ويشتغل بنوافل الخير والعبادات، لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعني ضجع فيها ولم يرى ذلك، هذا هو الأقرب كي يستريح ولأنه نعم لليوم القادم. طيب ثم يدفع بدفعه إلى مزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء، قلنا جمعة تأخير سنان، ثم يصلي الصبح، وهذا حكمه الآن جمعة قصرا وجمعا أيضا. بالمشهور في المذهب أيضا أن هذا الجمع والتقصير أنه بأذانين وإقامتين، واستدلوا لهذا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه يعني جمع في المزدلفة بأذانين وإقامتين. وأيضا أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي عن ابن عمر قال، وأيضا روي عن ابن عمر الوجهان، هذا بالنسبة للأذان والإقامتين في ليلة المزدلفة. لكن لذلك لعل مالك رأى أن هذا واسع، يعني القول بالأذانين والإقامتين، وأيضا لما قلنا أن الأصل أن لكل صلاة أذانها وإقامتها، فإذا قدمت عن وقتها لا ينزع هذا منها أذانها. لكن الله في حديث جابر رضي الله عنه في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج يعني حجا واحدا، أو بعد الهجرة حج حجا واحدا باتفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين، لذلك يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. في المغرب في الظهر والعصر، والمغرب في الظهر والعصر، الظهر والعصر في عرفة، الظهر والعصر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين. نعم، ومشهور مذهب أنه أذانين وإقامتين. طيب لكن في المزدلفة روي عن بعض الصحابة في جمع المغرب والعشاء جمع تأخير جمعا وقصرا، روي عن بعض الصحابة أنه جمع بهم بأذانين وإقامتين، روي هذا عن ابن مسعود، وروي عن ابن عمر، وروي عن عمر، وروي عن ابن عمر كذلك الوجهان. لكن الذي جاء في حديث جابر في صحيح مسلم حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لذلك يكون هو الأولى. طيب بعد ذلك في رخص الصلاة في القصر والجمع، يعني من أسبابها يا دخيل ما عدا السفر، يعني هناك في يوم عرفة، لماذا الذي لم يدرك الصلاة مع الإمام يعني يصليها كاملة، يصلي صلاة كاملة بدون قصر وجمع؟ الذي لم يدرك الصلاة مع الإمام لا يصليها كاملة، لا يصليها لا يصليها جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. نعم جمعا وقصرا، نعم صلى جمعا وقصرا في الحالة. قالوا إلا إذا كان لم يدفع بدفع الإمام، يعني تعمد فرعوا لي، لأنهم يرون يعني ولا أدري يعني دليلهم، يعني قالوا أن بنوا على مسألة الدفع مع الإمام، لذلك يذكرونه هنا الدفع مع الإمام، يعني بمجرد يعني أنت واقف مع الإمام بعرفة، تبقى واقف مع الإمام بعرفة حتى إذا نفر الإمام إلى مزدلفة تمشي معه. أما إذا كان يعني الشخص نفر قبل الإمام أو تأخر عن الإمام وتعمدا أن لا يذهب مع الإمام، قالوا هذا لا يجمع. من هو الإمام يعني الآن لا قلنا هذا مما كان قديما، الآن لا كل يعني إنسان الذي صلى به مثلا يصلون جماعات يعني جمعا وقصرا. نعم نعم. ثم يقف معه بالمشعر الحرام، هي في مزدلفة في مكان المشعر الحرام، يقف معه بعد صلاة الصبح، إذا مباشرة بعد صلاة الصبح يذهب الحاج إلى المشعر الحرام فيقف به بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح الصبح أيضا في مزدلفة، الصبح في مزدلفة لأنه سيبيت فيها، لأن قلنا يستحب المبيت بمزدلفة، ولذلك قال لك فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. طيب قلنا يستحب المبيت فيها، وأما يعني النزول بها قدر وضع راحلتي فهذا واجب، فهذا هو الواجب. نعم المشعر الحرام مكان في المزدلفة، صلاة الصبح في مزدلفة، صلاة الصبح هي بناء على المبيت، إذن ستكون مستحبة فقط. نعم، لأنه إذا لم يبت هناك لا يصلي صلاة الصبح. طيب، ثم يقف معه بالمشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقع بالمشعر الحرام يومين، ثم يبقى فيه حتى يسفر، يعني حتى يقرب طلوع الشمس إلى أسفر، ثم بمجرد أن يقرب طلوع الشمس وقع الإسفار جدا، يحرك دابته كما قال مصنف رحمه الله، طلع الشمس دائما يحرك دابته يبقى محسر، أنه يقف في المشعر الحرام بعد صلاة الصبح في مزدلفة، ويبقى المشعر الحرام واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا، وقع الإسفار جدا وكادت الشمس أن تطلع تحرك إلى منى، فإذا وصل إلى وادي محسر وهو معروف قالوا يحرك دابته فيه، واستحبوا هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن هذا الواد، يعني أكثر الفقهاء قالوا أن هذا الواد هو الذي يعني حسر فيه أصحاب الفيل، يعني قوم أبرهة لما جاءوا يقصدون هدم الكعبة أنهم حسروا في هذا، لذلك هو صار مكان عذاب. قالوا يستحب الإنسان إذا مر به أن يحث الخطى ويسرع تماما كما يفعل إذا مر ب يعني ديار القوم المعذبين وذلك. لكن من أهل العلم من قال أن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى دليل من المحققين، وأنه لا دليل فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرك دابته في بطن المحسر لأنه كان واسعا، وهذا الشرع الشافعي في الأم أنه إنما كان واسعا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه حرك دابة في هذا البطن، سواء في هذا الواد الواد المحسر، سواء كان يعني لهذا السبب أو لغيره، المهم أنه ثابت من فعله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذا وصل إلى منى، هنا إذا وصل إلى منى وهذا يوم العيد، ها؟ مش الحرام يقف فيه حتى الإسفار فقط؟ نعم، يقف فيه حتى يسفر، ثم بعد ذلك ينفر إلى منى. إذا منى الآن طلعت الشمس، الآن صار صبيحة يوم العيد. يوم العيد هنا يستحب فيه فعل أشياء كثيرة، هي على الترتيب أولها الرمي، إنه سيبدأ يرمي، ذلك ذكر المصنف. ثم بعد الرمي يحلق، ثم بعد الحلق النحر، ثم بعد النحر طواف الإفاضة. إذن هذه الأفعال الأربعة هي التي يفعلها يوم العيد، وهي على الترتيب، إن خالف فيها سنتين يعني إن قدم أو أخر سنتين. إذن قال المصنف إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، ما بجمرة هي الحجارة، ويرميها في مكان الذي يسمى بالعقبة بسبع حصيات، اشترط فيها مالك، يشترط فيها أن تكون من الحجارة، إذن لا تكون كالخشب ولا تكون يعني الأمور أخرى كما يفعل الآن بعض العوام وذلك، وإنما تكون حجارة، وأن تكون كذلك سبعة، يجب رميها سبعة، ومن ترك الرمية فعليه دم، من تركها إذن في أول النهار. الآن حينما وصل إلى منى مباشرة بعد طلوع الشمس يبدأ في الرمي، يبدأ وقتها من طلوع الشمس. طيب، إذا وصل إلى منى قام صنف رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وهذا الحصى يكون مثل حصى الخلف. الخلف في اللغة هو الرمي، وهي حجارة معروفة عندهم كانت يعني صغيرة يخلف بها أي يرمي، وهي الحجارة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي بها، يعني حجارة صغيرة قالوا هي أصغر من الفول وفوق حبة الحمص، هذه الحجارة الصغيرة وهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي بها، كانوا ربما يرمون بها يعني يتلاعبون، وقال إنها لا تكسر العدو وإنما تفقع العين وتكسر السن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وفي حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى يعني رجل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنها عن خلف، ثم وجد بعد ذلك يفعل فغضب عليه وقال والله لا أكلمك أبدا. نعم، إذن السبع حصيات مثل حصى الخلف، ويكبر مع كل حصات. طيب، إن عجز عن الرمي، أوكل شخص وعليه دم، أوكل شخص يرمي عنه هذه الحصى ثم يجب عليه دم، ويتحرى بالتكبير رمي نائبه، يعني إذا رمى الشخص الذي ينوب عنه فيكبر هو حينئذ. نعم، فإذا قلنا طيب، ثم يكبر مع كل حصى من الحصيات السبع. طبعا بعد أن يرمي جمرة العقبة هنا بعدها يحلق الحاج، وسيأتينا إلى الحرق، ويكون قد تحلل التحلل، هنا يتحلل التحلل الأصغر، فيباح له كل شيء، نعم، إلا النساء، إلا الصيد والنساء. الحرق قبل ولا النحر قبل؟ الحرق قبل من النحر. قدم المصنف يعني النحر قبل؟ لا، هو يقدم الحرق قبل. قال ثم ينحر إذا كان مع غد ثم يحصل ثم يعني الذي أعلمه هو أنه يقدم لا النحر قبل ذلك. نعم النحر قبل ذلك. نعم النحر قبل الحلق صحيح. النحر قبل الحلق حتى يكون قد تحلل لأنه بالحلق يكون قد تحلل. نعم هي الأربعة يعني لو أتى بثلاثة من هي جزء له التحلل الأصغر. نعم يجوز له التحلل الأصغر قبل الإفاضة. نعم التحلل الأكبر إنما يكون بعد الإفاضة. تفضل. النحر يجب مثلاً. النحر يختلف إذا كان الشخص أهدر في الحج. نعم يختلف حتى في الحج. إذا كان يعني أهدر يعني الأشعر هذا أصلاً لم يكن واجباً. إذا كان متمتعاً قد أو قارنا فقد وجب عليه النحر. إذا لزمه كان هذا الدم قد هذا النحر قد لزمه بسبب دم بسبب ترك واجب من واجبات الإحرام أو فكذلك هنا يكون واجبا. إذا كان بالنذر كذلك يكون واجبا. والنحر يجب بهذه إما أن الإنسان يكون أهدى إلى البيت الحرام أو يكون بسبب النذر أو بسبب ترك واجب أو بسبب التمتع والقران. هذه هي موجبات هذه نعم سيذكر لها المصنف سيأتينا لك المصنف. طيب مش نتاع يوم العيد نعم نحن ليه مش نتاع يوم العيد لا لانه الأضحية لا ليس الأضحية ليس الأضحية الأضحية هو ليس نعم لا أضحية تعالي لا تجب عليك الأضحية. طيب في لا وصل إلى أمين قلنا رمى جمرة العقبة بسبب خصائات مثل حصى الخلف ويكبر هنا إذا يرمي ثم ينحر ثم بعد ذلك يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة. طيب ثم ينحر إن كان معه هدي. طبعا الهدي الذي ينحره في هذا اليوم إنما لا بد فيه من شروطه حتى ينحره في منن ومنن كلها منحر. الهدي الذي ينحر في منن لا بد أن يكون أوقفه معه بعرفة وهو بعرفة قد أوقف معه هذا الهدي أو أوقفه نائبه. طيب أو يكون يكون أوقفه معه هناك يعني شرطان آخران يقول إن كان معه هدي يعني إن كان عليه هدي. إيه نعم الشرط الآخر أن يكون النحر في الـ في الـ في الـ في الحج. الشرط الآخر أن يكون النحر في أيام منن يكون النحر في أيام منن. طيب إذا كنا قلنا صلني ثم يقيم بمنن ثلاثة ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم كان معه ليس من إن كان عليه هدي. إيه صحيح نعم ينحر نعم إذا كان اصطحب معه هدي هذا الشرط. إذا كان اصطحب معه هدي إذا كان اصطحب معه هدي فإنه ينحره هنا الآن في ال في من في ال في في منن ينحره هنا هنا إن كان يعني به أذى من رأسه. نعم يعني عليه هدي سيذكر المصلي سيذكر يعني الفيديو موجبات سنتي إليه. نعم يقولنا تحلل الأصغر بعد أن يحلق سيتحلل تحلل الأصغر لكن سيذكر مثلا إذا كان به فيديو من رأسه الحلق ثم ينحق قلنا إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ثم يركع. طبعا الحلق الأفضل فيه هو التقصير الأفضل فيه هو التقصير ويجزئ لا أقصد الحلق الأفضل فيه هو التحليق. الأفضل فيه هو أن يحلق شعره كله أو يقصره والتحليق هو أن يعني أن يحلق الشعر كله. أما التقصير فيعني ما قارب من أصل رأسه يترك ومن من قال يترك قدر أنملة هذا هو التقصير. والوجهان يعني يجوز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقول الله سبحانه وتعالى لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم أو مقصرين. لذلك قال المالكية بالنسبة للتقصير لا بد فيه أن يكون من جميع الرأس لأن الله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم وهنا رجحوا أن يكون الأخذ بجميع الاسم أن يكون فخالف من قال العلماء يكفي يعني أخذ طائفا من الرأس أن يأخذ شعرات مثلا من رأسه لا يحلق رأسه كله. والأفضل هنا هو الحل لا الأفضل هو التقصير. لحديث ابن عمر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله وللمقصرين، فقال وللمقصرين. لذلك أخذ العلماء من هذا أن الأفضل للإنسان هو الحلق، أن الأفضل هو الحلق، وإن قصر فيجوز له ذلك. طبعا التحلق نعم الأفضل هو الحلق، نعم الأفضل هو الحلق. لا قلت لا نسبق لسان الأفضل هو نعم الحديث الأفضل هو الحلق، يعني أي حلقه جميعا. هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فالسنة كما عن ابن عباس رضي الله عنه أنها السنة والقصر وليس الحلق، وإنما تأخذ قدر الأنملة من شعرها فقط. قالوا لأنه يعني لأن بالنسبة للحلق بالنسبة للمرأة أنه مذلل، أنه يكون بها مذلل. طيب ثم يقيم بمنى ثلاثة، ثم قال مصنف رحمه الله ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع. إذا يطوف طواف الإفاضة تماما كيبدأ بالحجر الأسود فيقبل ثم يطوف لا قبله ثم يبحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي ثم يأتي بالبيت فيطوف. طيب نحن قلنا أعمال الأعمال الأربعة التي تفعل في يوم العيد هي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وحين يطوف سيكون تحلل التحلل الأكبر فيباح له كل شيء. هذا إن لم يفوته يعني سعي، هذا إن لم يكن فاته السعي، فإن فاته السعي طبعا سعى. واضح إن لم يكن لم يسعى أصلا السعي بعد طواف القدوم، لم يسعى سعى الآن بعد أن يطوف طواف الإفاضة، لكن إذا كان قد سعى إذا لا يسعى وإنما يطوف. طيب لا يتحلل إلا بعد السعي، لا يتحلل طبعا إلا بعد السعي حتى يكون أكمل حجه، حتى يكمل حجه لأن السعي ركن. طيب إذا نقول هنا إذا قدم النحر إذا قدم النحر على الحلق أقصد على الرمي، إذا قدم النحر على الرمي وجب عليه دم، إذا قدم النحر على الرمي. كذلك إذا قدم أما إذا قدم هذه الأعمال الأربعة، نحن عندنا أعمال أربعة الرمي والنحر والحلق والطواف. طيب إذا قدم النحر على الرمي إذا قدم الحلق على الرمي وجب عليه دم، إذا قدم الحلق على الرمي يجب عليه دم. كذلك إذا قدم الرمي قدم الطواف الإفاضة على الرمي. هناك قولان، قول بأنه يجزئه عليه دم تماما مثل تقديمه مثل تقديم الحلق على الرمي. طيب القول الثاني بأنه لا يجزئه وأن عليه أن يأتي بالطواف، عليه أن يعيد الطواف. أما الأخريات فالتقديم والتأخير في هذا يضر، يعني لابد أن يبدأ بالرمي، لابد أن يبدأ بالرمي. طيب هذا هو مذهب المالكية، ورأوا أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فكان يقول افعل ولا حرج، قالوا هذا يعني لأنهم كانت لهم أعذار حملوا على من كان له عذر، وقالوا أن الأصل هو فعل هذا لأن هذا هو كان فعله صلوات الله وسلامه عليه. طيب بعد ذلك يذهب إلى الحاج إلى منى، يرجع إلى منى، ويجب عليه أن يقيم بمنى ثلاثة أيام. طبعا هذا إذا كان غير متعجل، إذا كان هو فعل ذو مشي فعلوا فيه نعم، لكن سيذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الإفاضة، بعد ذلك يرجع إلى منى فيبيت فيها ثلاثة أيام، يرجع متحلل قد أبيح له كل شيء طيب هو نحن عندنا الحج أنه يفسد بالجماع وسيأتينا ويفسد المقدمات بعد قبل يعني من جامع قبل أن يحلق في يوم النحر، واضح قبل أن يحلق قد فسد حجه قبل التحلل الأصغر، إذا من جامع قبل التحلل الأصغر فقد فسد حجه. أما من جامع بعد أن يتحلل التحلل الأصغر قبل أن يتحلل التحلل الأكبر فعليه دم ولا يفسد حجه. واضح شيخ التحلل الأكبر يكون بالطواف بعد أن يطوف الطواف ويصلي ركعتين بعد الطواف في مقام إبراهيم يقرأ فيهم بالكافرون لا قبل الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل أن التحلل الأكبر يباح له كل شيء. أما التحلل الأصغر فيباح له كل شيء إلا النساء والصيد والطيب كرهه مالك، يعني وقع فيه. التحلل الأصغر بعد الحلق، بعد الحرق من يوم، بعد الحرق من يوم، من يوم النحر. نعم في اليوم العاشر. واضح. طيب الحل الأكبر بعد الطواف، بعد الطواف. وإن جمع مع الطواف لا شيء عليه، إن جمع مع الطواف لا شيء. وإن جمع قبل الطواف، إن جمع بعد الطواف وبعد وبعد الحلق أو بعد التحلل لزمه، لزمه هدى. نعم شيخ ماذا يقدر فيهم هذه الأربعة في يوم واحد؟ يقضيها بالنسبة للرمي يقضي ليلا ويقضي كذلك أياما من الأخرى، والحرق كذلك كما شاء. فهمت؟ والنحر أيضا ينحر وهدي. نعم. لهذه شروط أن يكون اصطحبه معه، أن يكون وقفه معه بعرف. فإن لم يكن قد اصطحبه معه لا ينحره، لا ينحره من أي مين. متى يعني ينحره؟ ينحره يخذ القصصات. هو الحال محمود في أصل النحر لا يوجد الآن، إنما الآن صار موجود هو أصل الموقف، يعني الفقهاء ما ينحر في مين وما ينحر في مكة، ما ينحر في مينا وما ينحر في مكة، وما يجوز نحره في كل مكان. أنا اختلف الآن يعني ما صار، لأنه صار هناك أماكن مخصصة للنحر، وأصلا السوق الهجي أيضا لم يعد ممكنا بسبب يعني لم يعد ممكنا بسبب تغير الحال ذلك، وإنما يعني هناك توجه الوارد الآن هو أنك ستوجه مدرسي مهدم أنه يوكل شخص فيعطيه. ياسين تبع الدرس الآن الوارد هو أنه يوكل شخص يعطيه المال فيتولى هو النحر عنه. يجب أن يكون قبل الحلق النحر. نعم شيخ ملك الجمعيات أو مشابه يعطونهم الأموال وهم يتولون هذا. في أخوة أصل مثل الهدي، مثل الدابة يأخذها معه إلى جبل عرفة، يأخذها معه إلى جبل عرفة. بل إذا كان مثلا قارنا ينبغي أن يسوق الهدي من مكان، لذلك الآن ما ورد. يذكر عن بعض الناس الآن ما زال يتمسك بالسنة، أنه ما زال يوجد أحيانا يسوقون الهدي، يسوقون الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، وكما جاء يعني علي بن أبي طالب بهدي أنه الآن يذكر عن بعض الناس ما زال يفعل. نعم لكن الآن مثلا صار يعني صعب. تعاد على مصر من خليل. لا مثلا من أهل مكة من جاء مثلا في تلك الفترة، من جاء مثلا في إلى مكة وقبل ذلك هو نعم. ثم قلنا يقيم بمنى ثلاثة أيام. طيب يقيم بمنى ثلاثة أيام، يجب الإقامة بمنى ثلاثة أيام بلياليها. فإذا زالت الشمس من كل يوم يبتدي رمي الجمار الآن بعد الزوال من كل يوم، إذن هذا هو وقت رمي الجمار، ليست جمرة العقبة، الجمار الأخرى التي ترمى بعد التحلل هذه يبتدي وقتها بعد الزوال، ولا تجزئ من المالكية قبل الزوال. طيب إذا زالت الشمس من كل يوم رمى الجمرة التي تلي منا، يبدأ بالجمرة التي تلي منا فيرمي بها سبع حصيات كذلك، ثم يقف بعد أن يرميها الجمرة التي تلي منا مكان هناك معروف، يعني ما رأيته يعني أقرب الجمار إلى منى الذي يوجد هناك سيعرف أقرب الجمار إلى منى مكان آخر من آخر غير جمرة العقبة. هو سيرمي ثلاث جمار في كل يوم، يعني أيام منى كل يوم يرمي ثلاث جمار، كل جمرة يرمي سبع حصيات، يعني 21 حصاة. نعم يبدأ بهذه التي تفضل. قلت يجب قبل الزوال رمي جمار بعد الزوال. نعم في أزال الشمس. ذلك الآن صار في حرج، ذلك من العلماء من صار يفتي بغير مذهب مثلا المالكية، من يفتي بغير مذهب الإمام مالك. المالكية استدل في عهد الله بن عمر أنه قال أنه لا يجزي رمي الجمار إلا بعد الزوال، واعتمدوا هذا. الآن صار في حرج شديد، ذلك ينبغي القول الأخذ للناس بالأخف مما له دليل يعتمد عليه. نعم يعني من كل قلنا بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يرمي الجمرتين، كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصات. طيب ويقف للدعاء بإذن الرمي في الجمرة الأولى وفي الجمرة الثانية، يعني حين يرمي الجمرة الأولى يعني سواء وهنا الرمي سواء رماها يعني من أعلى أو رماها من نزول، المهم أن تهبط ان تنزل في المكان المخصص لها. لان اظن ان الصار يعني يمكن ان يرموها من فوق، وصار يعني الرمي من العلو يعني سهل جدا. طيب بعد ان يرمي الاولى يتنحى قليلا، صار كان متيسر او القديم الان لا ادري المتيسر، يتنحى قليلا فيقف بين الجمرتين ثم يدعو يقف. قالوا يقف قدر استحسن ان يقف للدعاء قدر ما يقرا فيه القارئ المسرع سوره البقره، ويقف للدعاء طوال هذه الفترة وهو يعني ممكن يعني قبل القراءة المسرعة يعني ربما تكون يعني ساعة، يعني ممكن تعطوه مثلا 12 دقيقة 14 دقيقة للقارئ مثلا الذي يقرأ قراءة مسرعة، الذي يقرأ قراءة مسرعة نعطوه 14 دقيقة مثلا 15 دقيقة للحزب. واضح؟ نعم سيكون في حدود الساعة. عندما نقول يرمي الجمرة الأولى يعني يرمي السبع حجرات. السبع حصيات. نعم الجمرة الأولى سبع حصيات، يرمي كل واحدة سبع حصيات. سبع حصيات من ثم يدعو. طبعا جمع هذه الجمار وكذلك جمرة العقبة الأولى التي عندنا مثلا مالكي يستحبون أن أو يذكرون أنه ينبغي أن تجمع من المزدلفة، من المزدلف يعني الحصيات هذه التي قدر الخالد التي نرمي بها الجمرة أصلا يعني قبل التحلل الأصغر جمرة العقبة الأولى. واضح؟ هذه التي قلنا يعني يبدأ بها بعد أن يفيض من المزدلفة بعد أن يقف في المشعر الحرام ثم يفيض إلى منى. قالوا هذه السبع حصيات قالوا الأولى أن يعني يكون جمعها من المزدلفة يعني جمع 28 حصن. نعم ويستدرج بهذا بأثر عن بعض الصحابة، لكن الذي الله أعلم أنه لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تجمع، والأقرب لأنها جمعت من أنها جمعها من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الحصيات نهى عن الغلو في الدين لما أمر ابن عباس رضي الله عنه أن يجمع له يعني الحصى الجمار فجمع له مثله فأتاه بسبع حصيات مثل حصى خذ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ونفضهم وقال بهذه فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمعهم من المكان. والآن يعني صار لا يتيسر للإنسان مثلا قد لا يتيسر للإنسان ويشق عليه أن جمعها من هناك ثم يجمعها أيضا نخلها من المزدلفة أيضا لا حرج في ذلك. طبعا أيضا ينبغي أن تكون هذه الجمار التي رمى بها مما لم يرمى به من قبل تكون يجدها في الأرض يجدها في ميناء يجدها موجودة. طبعا هو لها طائفة من العلماء وفي آثار عن بعض السلف أن هذه الحجارة التي ترمى قديما أنها تذهب أنها لا توجد، وهذه يعني كرامة لهذه الأمة وروي هذا عن بعض السلف الظاهر أنه صحيح أن هذه الآن أظن صاروا يأخذونها لكن قديما كانت لا توجد. ولذلك استدل من قال لا قول السلف أنه لو بقيت لكان جبلا كبيرا لأنه تعاقب الناس هذه مسألة حسية أنه تعاقب الناس مدى السنوات كل يعني هذه الأمم ثم يرمى في هذا المكان أنه لو بقي لكان جبلا كبيرا من الحصى. طيب قلنا يرمي الجمرتين وقال المصنف ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإذن الرمي في الجمرة الأولى. بعدنا في الجمرة الأولى يقف للدعاء يتنحى قليلا باتجاه الثاني يقف يعني قريبا من الوسط ثم يدعو يقف قلنا قدر ما يقرأ فيه القارئ المسرع سورة البقرة. نعم ثم يرمي بعد ذلك يتقدم ويرمي الجمرة الثانية في نفس المكان لا إلى العقبة الثانية هم ثلاث يعني الصغرى والوسطى وجمرة العقبة يرمي نعم يرمي الأولى سبع حصيات ثم يتقدم ثم يرمي الثانية ثم يقف كذلك ويدعو ثم يرمي الثالثة وبعد الثالثة لا يدعو وإنما ينصرف ينصرف لولا أنه وكلمة مصنف أنه ينبغي له أن يصرف على وجهه فيذهب ولا يرجع. وأحيانا يفعل القانون وأحيانا يفعل بعض الناس فيدخل على الناس مشقة شديدة وربما وقعت بسببه يعني وقعت بسببه وفيات أو صدامات وغير ذلك. وظاهر أيضا أن المسؤولين هناك ربما يعني يسر الطريق صار بإمكانه أن يرمي ثم يثن على وجهه ولا يرجع فتصيبه بعض الحجارة التي ترمي بينات، خاصة أنه يوجد من عوام المسلمين من يظن أنه يرمي الشيطان فيرمي بما تيسر، ربما رمى ساعة أو يرمى صخر كبير أو خشبة أو يرمي، ويظن أنه يرجم حذاءه ظنا منه أنه يرجم الشيطان، وهذا من البدع ومن الغلو في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قلنا يقيم ثلاثة أيام بلا كل يوم يرمي جمرة. نعم شوف، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها، إذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي من السبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة، هذا يفعله كل يوم. كل يوم يعني 21 حصاة. كل يوم 21 حصاة. إذا تركه ينجبر بدم. إذا تركه يعني ينجبر بدم، إذا ترك رمى سبعة فقط ترك حصاة، إذا لم يرتب بينها كذلك ينجبر بدم، هذه كلها واجبات، الترتيب واجب بين هذه الجمر، أنه يرمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كذلك أنه ينبغي أن يكون سبع كذلك حصيات، واضح؟ كذلك ينجبر بدم. طيب، ثم قال المصنف فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، واضح؟ إذا كان اليوم الرابع بعد أيام من الثلاث ورمى الجمار وصرف وقد تم حجه، لكن هناك مثل قال وإن شاء تعجل، من تعجل في يومين كما قال الحق سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه. المبيت بأيام من المبيت بمن أيام الثلاثة اللي أشرنا له هذا إنما هو في حق من لم يتعجل، وأما من تعجل كما قال المصنف وإن شاء تعجل في يومين فرمى وانصرف، يعني يرمي في يومين ثم ينصرف اليوم الثالث، ينصرف لا ينصرف اليوم الثاني، ينصرف اليوم الثاني لا ينتظر اليوم الثاني أن يأتي إليه، وإنما ينصرف في اليوم الثاني مرتين فقط ثم ينصرف. لماذا يجبر ذلك؟ لا هذا له، لا يجبر، هذا له كما قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر لا إثم عليه، لذلك قال وإن شاء تعجل، يعني هنا الإنسان حاج بالاختيار، إن شاء رمى مكث ثلاثة أيام في كل يوم يرمي، وإن شاء رمى في يومين ثم تعجل، لكن يشترط له لا يبيت أن لا تغرب عليه الشمس، ليس المبيت، أن لا تغرب عليه الشمس اليوم الثاني في منى، يعني إذا أراد التعجل لا ينتظر اليوم الثالث، ينبغي أن يصرف في اليوم الثاني بعد أن يرمي، ينبغي له أن يصرف وأن لا تغرب عليه الشمس، فإن غربت عليه الشمس في يوم منى، غربت عليه الشمس في يوم منى يجب عليه المبيت والانتظار حتى يرمي الجمار، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك عندنا وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، لا ذكره، إذا خرج من مكة وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف، إذا خرج من مكة يعني إذا أراد الخروج، إذا لا يمكن يخرج من مكة ثم إذا أراد الخروج، هذا طواف الوداع وهو ليس عندهم من أعمال الحج، عند مالك ليس من أعمال الحج، يجوز حتى أن يترك، لكنه يستحب، ليس من أعمال الحج ليس واجب، أن يستحب الإنسان أن يكون آخر عهده بمكة أن يكون البيت الحرام، والأصل لذلك حديث ابن عباس أن الناس كانوا ينفرون من حيث شاءوا، يعني يذهبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينفر فليكن آخر عهده البيت، فليكن آخر عهده البيت الحرام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون طواف ثالث، لأن هذا الطواف يسمونه طواف الوداع، أنه سيودع البيت الحرام، طبعا هذا الطواف طواف الوداع ليس من النسك، ليس من النسك، إنما يستحب فقط لمن أراد أن يغادر مكة أن يكون للحاج، أراد مغادرة مكة أن يكون آخر عهده به، لذلك يبطل هذا الطواف إذا طافه ثم مكث ساعة، لو كان ساعة زمنية إلى مكث فترة بعد أن يطول طوافه بطل، ذلك يعاد أن يستحب له أن يعاوده، لأنه هو طواف للوداع، لأنه يستحب أن يكون آخر، يعني يكون آخر عهد له بمكة هو البيت الحرام، لذلك يبطل هذا الطواف بمضي، ينبغي أن يطوف ثم يذهب، فإذا طاف ثم بق يعني اشتغل بشيء في مكة ينبغي له أن يعاود هذا الطواف، طبعا أيضا هذا الطواف يحصل أجره، يجزي عنه ويحصل أجره بطواف الإفاضة، بطواف الإفاضة، إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة ونواه، طواف الإنسان طواف الإفاضة ونواه به حصل له أجره، قالوا قياسا على تحية المسجد مثلا، على من جاء صلى الصبح مثلا أو تحية المسجد إذا نوى، طيب ركع وانصرف. طيب ثم قال المصنف رحمه الله والعمرة وهي الزيارة كما مر معنا يفعل بها كما ذكرنا أولا، يعني أن يعني يمكن أن يطوف الإفاضة ينصرف يروح لا بمن لا يرجع إلى منك، من من منى لا من منى يصرف من منى تعجل يصرف من منى ولا يرجع الى مكه من اجل طواف الوداع. واضح؟ نعم. حصل لو الاثنين معناته طواف الوداع هو طواف الوداع. اذا نوى طواف الوداع ظاهر حديث ابن عباس مثلا الذي يستدل به على على على استحباب طواف الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن اخر عهدكم بالبيت، ان الناس كانوا يذهبون من حيث الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اراد الخروج من مكه انه ليكن اخر عهده بالبيت، هذا يحصل له بطواف الافاضه. اذا كان اخر عهده بمكه فيحصل له بطواف الافاضه، لكن قال ذلك انه يحصل له الاجر ان نوى. يحصل له الاجر ان نوى ثم يخرج بعد من لا يرجع. طيب الان عمليا شيخ اخر عهد يعني بمكه هو الفندق، يعني لابد ان يجتمع الناس والحافله اذا يحاول الانسان ان يطوف طواف الوداع ثم يشعر مثلا ان الفندق الان انه لحكم الذاهب مثلا سيبقى اكثر من ساعه بعد الطواف. اذا المهم انه حتى الساعه ايضا يعني والمطلوب بها يعني إن تيسر له أن يرجع ثم يطوف ثم يرجع أيضا إلى الفندق يعني أنت اللي بيتيسر هذا هو الممكن فقط ومسائل مسألة مستحبة. يعني يقولون بعض الدول في الوزارة يعني لا يشتغل إلا بعدد رحلته ومتاعه ينصرف لا يشتغل بشيء. نعم لكن إما كذا يعني فترة يستحسن له أن يرجع. نعم إذا كان سينقذ في الفندق يعني وكذا في الفندق قبل شوف هذا اللي تحية البيت حرام هو الطواف. نعم يعني كل إنسان يجي يدخل يصلي ركعتين يمشي يصلي صلاة مفروضة يعني يطوف ويقول آخر لبعض أن مكان يتقرر أنه يحيي كما يحيي جميع المساجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا مسألة ذكرناها أيضا في الحصة القادمة يعني هل تقبيل الحجر الأسود هل هو مرتبط بالطواف أم ليس بمرتبط؟ في خلاف بين العلماء يعني هل يعني تقبيل الحجر الأسود هذه العبادة لا تمارس إلا كما يعني لا يقبل الإنسان هذا الحجر الأسود إلا بعد طوافه إذا جاء يطوف مثلا ليس قبل طواف إذا جاء من أجل طواف القدوم أراد أن يطوف أو قبل مثلا أن يسعى مثلا أم يجوز الإنسان وهو مثلا إذا دخل البيت المسجد الحرام أن يذهب إلى الحجر الأسود. اختلف العلماء في هذا منهم من قال بأنه لا بد أن يكون مع عبادة أخرى ومنهم من قال أنه يجوز في كل وقت وروي هذا عن بعض السلف رضي الله عنه وبلغ له ابن أبي شيء بن عبد الرزاق في مصنفه أنه يجوز تقبيله حتى دون السلف وهو أيضا قول المالكية لكن قالوا أنه ليس من عمل الناس لكن هذا لا يهم إذا كان هو تقبيل وإنادة أصلاً يعني الآن الحرم الذين يصلون يعني في الكعبة كلما تولي يصلون يعني يطوفون هذه تحية المسجد هذه تحية المسجد يعني مشقة فيها ليش يعني صار سبع شهرات يعني في خمسة صلوات خمسة أربعة شهر قرابة سبع كيلو متر ليس قرابة لكن قيل لي شيخ يزم قول آخر أنه يحيي تحية المسجد يحيي تحية المسجد أيضا وطبعا تركه ليس به شيء فهمت؟ حيث المسجد يعمل قبل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحد المسجد بلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا العلم عند الأسماء قال مصلي والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا واضح إذا يفعل فيها كما ذكرنا من ماذا؟ يعني من بدء الإحرام أنه يحرم المواقيت يتجرد من المخيط يغتسل هناك يفعل فيها يدخل مكة كما دخل حاج كما ذكرنا واضح أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته الآن انتهت العمرة. طيب قال المصنف رحمه الله والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزي ثم قال يقصر من جميع شعره ردا على القائل بأنه يجزي لأن الله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم أو مقصرين وهذه مسألة يعني هل الأخذ بأوائل الأسماء أم ينبغي الأخذ بكل الأسماء هذا خلاف قاعدة فقهية عند الفقهاء مثلا العمرة فيها ركنين فيها ثلاثة ينقص والحلاق أفضل من حج والعمرة والتقصير يجزي وأن يقصر من جميع شعره أي أنه لا يقصر فقط من هنا ولا يقصر إنما يقصر من جميع شعره لأن الله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم أو مقصرين فينبغي أو مقصر استغفر الله محلقين رؤوسكم مقصرين بالنسبة للرجل يعني يأخذ يعني حتى من لحيته على كل حال لا هو الرأس فقط هو الوالد أما اللحية ففي الخلال المشهور ما روي عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة أو القبضتين. اعتبرها من الرأس يعني. اعتبرها من الرأس. هذا يعني لكن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تدروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منها الشيء. ليس في الحج. لا في الحج. في الحج. نعم. نعم قال وسنة المرأة التقصير كما جاء من حديث سنة أبي داود عن عباس رضي الله عنه أنه قال السنة ليس على المرأة الحلام وإنما على المرأة التقصير. طيب ثم قال المصنف رحمه الله لا بأس يعني أنه يجوز له كما يقول أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط يعني الطير المعروف يسمى بالحدائق بوم بوم حدائق هي البوم لا ليست البوم ليست البوم ليست البوم لا ليست البوم أنت قلنا لا أعرف أنا أعرف السباحي المبتوع تطير الليل طير الكيس أشياء أي نعم البومة لا تؤذي البومة تصنع فقط لا تؤذي كم النس ايه الحد يعني تشبه النساء ايه نعم نعم هي مثل الغراب نعم لكن بصفة عامة كل ما يؤذي كل ما يؤذي نعم النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الأشياء وقال إنها فواسق تقتل بالخمس الفواسق إنها تقتل في الحل والحرب الفار والكلب العقور والحد والعقرب هذه بعينه يعني هذه بعينه خمس هذم فقط إيه فقط لا ثم يلحق بهم ثم يلحق بهم العلماء لذلك قالوا ما يعدو من الذئاب والسباع جعلوه مثل الكلب العقور ما يعدو من الذئاب والسباع فيؤذي الناس هذا ألحقه بهذه المؤذيات هذه والأصل لماذا قال لا بأس أن يقتل لأن الأصل في المحرم أنه لا يقتل شيئا من دواب الحرم وأنه يحرم عليه الصيد لكن جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذه الفواسق شفت الخفوساء لا يقتل هناك يعني من الإنسان من تخاف يعني من الخنفساء يعني تقتل أو لا تقتل يعني لا تعتبر بما يؤذي يعني ما لا أدري هل بحسب ما أدري يعني لا يعرف هو ما يعدو على الناس وما يؤذيهم طلبت الناس أن هذا يؤذيهم ليس يؤذيهم ما أدري شيخ لموسى لا ما أدري والحشرات الخروج لا الأصل في الأصل عدم الأصل هو ذكر هذه الأشياء هي الأصل نعم ثم قال المصنف رحمه الله ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيبة ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفت أنه يجتنب الحاج يجتنب في حجه وفي عمرته النساء فلا يقرب النساء بوطئ ولا يعني شيء من مقدمات الوطئ طيب إذا جامع قلنا فقد فسد صومه وأما مقدمات فقد أقصد حجه وأما مقدمات الوطئ كالمباشرة والقبلة وغير ذلك فإن قبل أو باشر ثم أنزل فقد فسد صومه وإن لم ينزل فقد أقصد حجه قلنا فقد يفسد عليه الحج طيب يفسد عليه الحج وإن لم ينزل فلا يفسد ولكن عليه يلزمه هدي وأما النظر كذلك والفكر فهذا لا يحصل في فساد إلا إذا داومه وكانت منها لذة ثم استدامه حتى أنزل في حينئذ يفسد فحين يجب عليه الدم ومخيط الثياب كذلك يتجنبه لأن قلنا أن الحاج يتجرد المخيط الثياب وكذلك يحرم عليه الصيد وسيأتينا ما يفعل إذا صاد وقتل الدواب كلها يتجنب قتل الدواب بالحرم وإلقاء التفث يعني التفث مراد به مثلا الأصل في التفث هو ما تأنف منه النفس وتكره يعني إذا كانت عليه أوساق أو إذا كانت عليه شيء يعني على شعره أو على شيء الأصل فيه أنه لا يزيل عنه وإنما يبقى يعني بهذه الحالة نعم شيخ إذا بطل حجه لقدر الله قبل الوقوف نعم يعيد إذا بطل حجه ووقوف عرفة يلزمه أن يكمله قبل الوقوف يلزمه أن يكمله حجر جديد يعني ويعيد لا لا لا لا لا إذا بطل إذا وقع في الإحرام ثم بطل فقد بطل الحج ويلزم بأن يتابع في هذا الحج الفاسد. هذا إذا كان قبل عرفة يلزم بأن يتابع في هذا الحج الفاسد. إذا كان بعد الوقوف من عرفة حيث لم يمكن له أن يتدارك لأن ما قبل عرفة يتدارك واضح؟ ما قبل عرفة كله يتدارك. طيب هو الآن بطل حجه قبل الوقوف بعرفة يؤمر بأن لزوما بأنه يجب عليه أن يكمل هذا الحج الفاسد ثم بعد ذلك يجب عليه قضاءه في العام القادم. إذا كان فاته الوقوف بعرفة يلزم بأن يتحلل منه بعمرة. في أدلة شيخ ولا في أدلة؟ في أدلة كيف يتحلل منه؟ كيف يتحلل منه؟ يجب عليه تدارك العام ويقضي العام القادم الأمور ليست مبنى. هذه صار إشكال. هذه من مسائل نوازل المعاصرة. إذا يسأل عن العلماء مثل المعاصرين نبحث في فتاواهم لأنها مثل نازل الآن معاصرة. لا أذكر دليل هذه المسألة لا أذكر لكن هذا هو الذي عندي. يفسد الحج قبل وقوف بعرفة لماذا لا يعيد إذا في الحرام؟ هو قد أحرم وقد دخل الحرام وفسد يكمل الحج الفاسد ولا يعيد. الحج كان عبادة متصلة يعني. لا يعني الحج عبادة متصلة وهذا هو الوارد. نعم. مثل مساجد الإمام ربما قد تكون لأن هذه أيضا تحتاج إلى دليل. طيب ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه كذلك لا يغطي رأسه وفي لا يغطي رأسه في الإحرام وقلنا ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم إن حلقه من ضرورة افتدى بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو بنسك شاة يذبحها حيث شاء من البلاد. يعني شخص حلق شعره ليحرم عليه يحلقه فإنه تجب عليه هنا تجب عليه الفدية فيطعم 6 مساكين ب لا ما شاء هو بالاختيار إن شاء طعم 6 مساكين وإن شاء صام 3 أيام وإن شاء يعني استغل بنسك يعني فذبح الشاة وقسمها على فقراء المسلمين. هذا من حلقه لي لضرورة نعم لضرورة أو لغير ضرورة يعني سواء الضرورة يجب عليه. طيب نعم فجت نعم هذا من رأسي فجت من الصدقة أو نسك فجت من استغفر الله العظيم فجت من صيام أو صدقة أو نسك فلا منتم بالعمرة. يعني أي هذه فدية لكل أي ترك وش لا هذه في هذه في الرأس فقط. فمن استمتع منكم بالعمرة دي إلى الحج نعم ثم استيسر من هذه سيأتينا كلام مسلم فيها إن شاء الله. يعني لم يذكر مسلم أنا يعني سيذكره يعني نزل سيذكر بعض المسائل. نعم ثم قلنا تغطية الرأس هنا أيضا عندنا فيه تغطية الرأس تأتينا مسألة المظلة يعني الإنسان تغطية رأسه يعني المظلة. المالكية يرون بعدم جوازها واضح وإن يعني استخدمها ففي وجوب النسك عليه هذا كما هو في مشهور مذهب في وجوب النسك عليه قولان في وجوب النسك أو استحبابه هل يجب عليه الفدية يجب عليه الدم أم لا يجب أم يستحب له فقط فيه قولان. لكن مذهب الحطاب من المالكية إلى أن الأقرب هو جوازها واستدلوا بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الاستغلال بالثوب فقط لكن جاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن بلال رضي الله عنه وأسامة بن زيد كان أحدهما آخذ بخطام ناقته وكان الآخر رافعا لثوب يظل به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فالظاهر والله أعلم هو جوازه. حالي حالياً من نوع كبير السن يحمل مظلة هذا حرج عليه هو هذه المسألة الأقرب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا حرج وهذه المسألة من المسائل التي تختلف فيها الناس من شاء يعني لأن الشمس حارة لكن من كانت له قدرة وأراد أن يتعرض لهذا الشمس وأن يتعرض لهذا ولذلك يروى عن أحد السلف رضي الله عنه أنه قال له يعني وجده أحدهم فقال وفي يوم حر شديد وكان متعرضا للشمس فقال له في هذا قول يعني هذه مسألة اختلف فيها الناس فلو أخذت بها في أخذت فيها بالرخصة. فقال ضحيت له كي أستظل بظله يظل في يوم القيامة يظل في يوم القيامة قالصة. فالآخر أبيات يعني أنه ضحى له، وضحى بمعنى أي تعرض لي الشمس وقت الضحى ووقت اشتدادها. ومن قول الله سبحانه وتعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تجد حرة الشمس. هو يعني اختلف الناس، الأقرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استوان، لكن مالك يرى أن هذا في مشهور مذهب أنه غير جائز، وأن الأولى الإنسان لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عنه. الهدي ما تختلف أن يكون عليه هدي أو لا يكون عليه هدي، الملكية تلفوا معك. نعم، هل يجب أن يستحب له فقط؟ لكن قول حطاب من المالكية مشراح خليل نعم نعم قال بأنه لا يجب. لن نتوقف هنا إن شاء الله.